بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو يوم الخميس 12 من رجب لعام 39 و400 ألف. نسأل الله العظيم أن يجعله يوما مباركا علينا وعلى أمة الإسلام، وأن يجعل ما بعده خيرا منه، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. باب فضل قراءة المعوذتين. وإذا جاءت المعوذتين فهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا جاءت معوذات هل يدخل فيها قل هو الله أحد، منهم من رأى، هذا من أهل العلم. وهاتان سورتان عظيمتان، وحينما تبتدئ القرآن أول ما تبتدئ بالاستعاذة ثم تختم القرآن بالاستعاذة، فيه ملمح على أن هذه الرحلة، رحلة الحياة الدنيا، لا تتم إلا بأن تستجير بالله من الشيطان عن طريق الاعتصام بالقرآن. وهذا التلقين لهاتين السورتين يدلك على افتقار الإنسان وحاجته إلى ربه في كل حين. فهما سورتان عظيمتان، وقد من الله علي بشرح كلا السورتين، في كل سورة بساعة تماما، وهي مرفوعة على قناتنا، نسأل الله أن ينفع بها. وددت يعني من يتيسر له أن يستمع إلى تفسيرهما، لأن مسألة الوسوسة أخذت من الناس شيئا كبيرا، وبعض الناس ينسب الشيء للسحر أو للوسوسة، هذا كله يدل على ضعف التوكل كما قال الإمام الشافعي. فوددت استماع السورتين. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الكلمات لا تخرج إلا من عظم القرآن في صدره. ونحن نعلم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحيه الله تعالى إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصوغه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته التي يفهمها من حوله. فهنا أتى بالاستفهام لأجل التقرير. فهنا ألم ترى، أي قد أنزلت عليهم، ألم ترى، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان، فهي بمعنى قد أتى على الإنسان. فهذا استفهام يراد به التقرير. ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. والقرآن أنزله الله تعالى تنزيلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه، وسمعه بلسان جبريل استماعا. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كلا من السورتين بأول آية منها. وهذا هو ديدا الإمام البخاري في صحيحه في تسمية السور، وهي الطريقة التي سرت عليها في تفسيري لجزء عام. وهاتان السورتان من القواقل، أي إن كل سورة منهما تبدأ به قل، وهي خمس سور. وفي ذلك ملمح على أن القول ما يكون بإعمال الشفتين واللسان وخروج الهواء، حتى حينما نتعبد ربنا بالصلاة علينا أن نسمع أنفسنا. وهذا قل أعوذ برب الفلق فيه ملمح لأن الدين يؤخذ عن الله تعالى، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. وأعوذ معناه أعتصم وألتجئ بجناب الله تعالى، الرب الخالق المالك المدبر الذي يسلق الأصباح. فقبل ساعات كنا في ظلمة الليل، ثم ذهب الليل وانشق الفجر ففلق الله تعالى الصباح. وقل أعوذ برب الناس، وأيضا ربنا جل جلاله هو رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس. ثم جاءت الاستعاذة به من شر الوسواس الخناس، لأن هذه الوسوسة شديدة في القلوب تؤثر في النفوس، وغالب من يصاب بالجنون بسبب المبالغ بالوسوسة والمبالغة بالتفكير فيضيع الإنسان حياته. فجاءت السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من جميع المخلوقات جاء الاستعاذة بشيء واحد برب الفلق، لكن وسوسة لما ضررها يتكرر على الإنسان ليلة مساء ليلة صباح مساء صباح. جاء قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، مزيد التضرع لله تعالى من أجل أن الإنسان يقيه شر الوسوسة التي يوسوسها الإنسان في حياته. إذن هذا الحديث الشريف فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين، وفيه أيضا تفاضل القرآن كله عظيم، فيه تفاضل بعض السور على بعض السور، وفيه يعني أن هاتين السورتين من كتاب الله، وهذا عليه إجماع المسلمين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. إذن هذا النص صريح على أن نجعل المعوذات هي فقط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهذه لم ينزل مثلها، دلالة على عظيم عظمتها. سلام ورحمة الله وبركاته، وتدل على عظمة الخالق. جزاك الله خيرا يا أخي ورفعك، ويدل على افتقار الإنسان وحاجته إلى ربه الملك الديان سبحانه وتعالى. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذهبي ألف كتابا نفيسا سماه تاريخ الإسلام، ساقه في 70 طبقة، وألف كتابا آخر سماه سير أعلام النبلاء، خاصة من هذا الكم الكبير النبلاء منهم. فلما يقول من رفعاء أي هذا من النبلاء، وهذه تزكية عظيمة. ولا شك أن عقبة بن عامر الجهني كان من رفعاء الصحابة، فصحابة النبي جميعا لهم فضل عظيم، وربنا قال وكل وعد الله الحسنى، ولكن بعضهم ماذا بميزات عالية. وهكذا على الإنسان أن يسابق إلى فعل الخيرات، ربنا قال السابقون السابقون. من السابقون؟ السابقون الذين سبقوا في الدنيا بالعمل الصالح، فسبقوا بالآخرة إلى أبواب الجنات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، نعم هذا أكملنا الحديث الحمد لله. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. فضل القرآن من أعظم الفضائل، والمؤلفات في فضائل القرآن لا تتوقف، المؤلفات كثيرة، ولو أن كل أحد منا ألف كتاب في فضائل القرآن فليس بمستنكر عليه لعظيم الفضائل، لكن من يؤلف ينبغي أن يأتي بشيء جديد يضيفه على الساعة، لأن من شروط الإبداع الحداثة والجدل الفاعلية الأخلاقية. يقول فضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره، من يتعلم مسألة فقهية أو مسألة علمية فعمل بها وعلمها، عمل بها هو وعلمها لغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين، الحسد قسمان، حسد حقيقي وهو تمني زوال النعمة من العبد، وهذا من أقبح الخصال، وفيه اعتراض عن الملك الديان الذي قدر الأمور وقدر الأرزاق. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله الأدب، لأنك لم ترضى ما لي وهب. ويقول أحدهم ما أعدل الحسد، بدأ بصاحبه، فهذا الحسد يأكل نفسه ويؤذي نفسه، وسمي الحسد حسد يعني من نوع من أنواع الجراد، حينما يحك الجلد يذهب إلى القلب يمتص القلب، فالحاسد يؤذي نفسه كالذي يأكل نفسه، فهذا الحسد مذموم. الآخر وهو الغبطة، أن أنت تتمنى أنه عندك مثل الآخر. لما ترى إنسان عالم يعلم الناس، خذ على سبيل المثال الشيخ محمد بن صالح المنجد، لا شك أنني كلما رأيته غبطته على ما أنعم الله عليه من الفضل، ومرة اتصلت عليه حتى أسأله، بقيت ربع ساعة القط حتى نفذ الرصيد. وليحد هذا اليوم كلما احتجنا فتوى ونبحث عنها أول ما نبحث له فتاوى، أما المواعظ فمواعظه قمة. ورجل قد انتفع، الشيخ أبو إسحاق الحويني، كم من الملايين من البشر قد انتفعوا منه. وهكذا يذهب يعني الشيخ مصطفى العدوي، ما شاء الله قد جمع بين الحديث والفقه والتفسير، هؤلاء الذين هم خير منا لما ننظر إليهم يعني نغبطهم ونتمنى لهم الخير ونتمنى أن نصبح مثلهم أو أحسن منهم. فالإنسان إذا عمل بهذا صار مطيعا لله تعالى بقلبه. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القانت هو المطيع، والقنوت تطلق على القائم بالصلاة ويدعو يقنت، وكل مطيع فهو قانت، لأنه وإن لم يكن واقفا على قدميه فهو قائم بقلبه يعمل لطاعة الله تعالى. فينبغي أن يكون الإنسان طائعا، حتى لما يرى مطيع أفضل منه يتمنى أنه عنده هذه الطاعة حتى يكون في عبادة مستمرة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ما شاء الله تجد في هذه الدنيا أشخاص أصحاب مال ينفقون في سبيل الله وينفعون أمة الإسلام. فإذا الحسد نوعان، حقيقي ومجازف. الحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة في خطورته وإثمه وأنه من صفات اليهود القبيحة. وربنا لما ذكر في المعوذتين الحسد ذكر صفة الحسد آخر شيء، ومن شر حاسد إذا حسد، باعتبار أنها أقبح الصفات، وأن كل إنسان فيه هذه النبتة، لكن هناك من لا يحسد وهناك من يحسد والعياذ بالله. أما المجاز فهو الغبط، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا فهي مباحة، وإذا كان دنيوية بحتة كسيارة ونحوها فهذا ليس فيه كبير منفعة، وإن كان من أمور الآخرة فهي المحمودة وهي المحبوبة التي يؤجر عليها الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم آناء الليل والنهار، أي ساعات، وواحدة الآن اللي هي يعني الوقت يقصد بها الأوقات والأجزاء من الساعات. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب. شوف قال هذا الكتاب إشارة إلى عظمته، فالكتاب أعظم شيء، وأعظم الأوقات هي الأوقات التي تقضيها مع الكتاب. وإذا جعلت وقتك مع الكتاب له فقد حصلت على الغنى، كل الغنى. فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارزقنا الكتاب وارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا إليك، وارزقنا مالا لا تحوجنا به إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله ابن مسعود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، أي لا غبطة إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي في إنفاقه في الطاعات، فسلطه على هلكته في الحق. ونجد الكثير ينفقون أموالهم لكن في الباطل وفي الإثم وفي الحرام، فينبغي أن يكون الإنفاق في طاعة الله. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هي تطلق على السنة وتطلق على الصواب، فيعلمها احتسابا، والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، وإذا جاءت الحكمة مع الكتاب يراد بها السنة. اللهم ارزقنا الحكمة، وتمم لنا في فهمها وتعلمها وتعليمها يا أرحم الراحمين. باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، سلام ورحمة الله وبركاته، وبيان معناه ما المقصود بسبعة أحرف. المقصود بالسبعة أحرف ليس القراءة السبعة، والمقصود بها اللهجات، لهجات الناس التي لا يستطيعون أن يغيروها، هذا هو المقصود. وهناك لهجات جاء الشرع بإقرارها، وهناك لهجات لم يقرها الشرع. بعض أهل اليمن يجعلون اللام ميما، هذه لهجة لم يقرها الشرع. بسم الله. شيخنا القراءات الموجودة هي لهجة واحدة؟ لا، بالنسبة للقراءات ليس المقصود بها الأحرف، الأحرف اللهجات، شن والضحى والضحي اللي هكذا، مثل الإمارة ونحوها، لهجتهم هذه، هذا هو يعني الشارع يعني قد أذن بهذا، لأنه يعصر على الناس أن يغيروا لهجاتهم وليس القراءة. يعني وددنا من الذي جعل القراءات السبع تكلم عن القراءة السبع أنه لو جعلهم ستة أو جعلهم ثمانية تكلم عنهم حتى لا يختلط الناس مع الأحرف السبع، لكن جاء الأمر موافقة فاختلط عند الناس أن القراءة الأحرف السبع هي غاسبة. المقصود بالأحرف السبع هي اللهجات القريبة التي لا يستطيع الناس. شفنا القراءات الموجودة هي حرف واحد ولا أكثر من حرف؟ القراءات هي ضمن الحرف الواحد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري، هذه عبد بالقطع، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني على غير اللهجة التي هو معتاد عليها، يعني مثل يستحي لهجة قريش بياءين، بعض اللهجات يجعلها بياء واحدة. يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، يعني أتعجل بالإنكار عليه، ثم أمهلته، يعني بالبداية أراد أن يعجل ثم تأنى قليلا، قال ثم أمهلته حتى انصرف، لما انصرف من الصلاة، ثم لببته بردائه، معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من اللبة لأنه يقبض عليها. وفي هذا بيان ما كان عليه من الاعتناء بالقرآن، يعني هذا صحيح الأمر يدل على شدة عمر في تعامله، لكن أيضا يدل على شيء وهو الاعتناء بالقرآن والذب عنه. شفنا في حديثين أزر دلالة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عروة بن واثلة عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ أهل الوادي أهل مكة باعتبار أنه بواد غير ذي زرع. فقال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ عمر ما عرفه، يعني هو عمر كان خليفة في حينها، ولقي وادي مكة اللي هو عامل عند عمر خارج مكة فسأله، وهذا من حسن رعاية الرعية، قال مولى من موالينا، يعني الرجل أصله ليس عربي، قال فاستخلفت عليهم مولى، يعني كيف عملت هذا الشيء؟ ربما الناس لا يحتملون. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، والمقصود بقارئ أي حافظ، إذا أطلقوا كلمة قارئ يريدون حافظ، وإنه عالم بالفرائض. هنا الفرائض تطلق على علم المواريث، وهنا ليس المقصود بعلم المواريث، هنا المقصود علم الفقه، أي أنه فقيه. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهكذا القرآن إما يرفعك وإما يخفضك، إما حج لك وإما حج عليك. فعلى الإنسان دائما يتقدم بالقرآن حتى يكون الأولى للثانية. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، أي مثل الحديث السابق. إذن باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناه، قلنا بأن المقصود هو اللهجات على الصحيح من أقوال أهل العلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه. وقلنا هذا يدل على شدة الاعتناء بالقرآن والذب عنه. وأنتم تحفظون ما أخرجه مسلم وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وأنتم جميعا حينما تعودون إلى البيت أخرجوا جامع علوم الحكم في شرح هذا حيث هو السابع من الكتاب، واستخرجوا النصيحة للكتاب ما هي، فذكر عشرة أشياء، ومن ضمن الأشياء التي ذكرها الذب عن القرآن. فهذا كان من منهج السلف، الذب عن كتاب الله والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية. يقول هنا ثم لبسته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، وهذا إذا اختلفنا في شيء فنرده إلى الله وإلى الرسول. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم الفصل بيننا وبين من يخالفنا. إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإرساله، لأنه لم يثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تعذيره، يعني فنحوها كأنه تعذير. ولأن عمر يعني إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم جواد أن كل قبيلة على اللهجة التي تتلهج بها، إلا بعض اللهجات لم يقرها الشر. احنا وسؤالك ينبغي، هل يصح لنا ان نصلي؟ نعم يصح لنا ان نصلي، والقاعده يقول من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فإذا كان ما يصلح نقرأ إلا هكذا صلاته صحيحة، فإذا صحت لنفسه صحت لغيره. ولكن إحنا واجبنا أن نتلطف بهم ونترفق بهم وأن نعلمهم. هذا الذي سنسأل عنه غاية السؤال، ويوجد لديهم قراء في غاية الإتقان بحمد الله. يعني الأمر يمشي على التعليم. الشيخ أيمن ناقشهم أول شيء معرضا بكلامه، ثم أذعنوا لكلامه، ثم ترقوا صاروا يترقون بهذا. فكل إنسان بالقرب من مسجده يتلطف به ويشتري له رياض الصالحين لا سيما طبعته لا الغرباء يضيها إياه، يترفق به ويتذاكر معه ويحاول أن يعلم بعض كبار السن أو صغار السن المتوسطين. ولا القاعدة إذا أبدل حرف مكان حرف في سورة الفاتحة فإن السوء تبطل الصلاة. نعم. وهذا من حسن صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع منه وهو ملبب لما استطاع أن يقرأ كما يقرأ. فهي الأمر كان فيه شدة من عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، قرأ كما سمعها عمر، يعني ما زال الأمر مختلف على لهجته على قبيلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، يعني أنزلت مع السعة في صحة هذه القراءة على لهجته. ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، باعتباره نزل على بلسان قريش. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منها، يعني كل قبيلة تقرأ على يعني على اللهجة التي عليها. لكن ينبغي على الإنسان كلما استطاع أن يحسن فعليه أن يحسن، ولا هذا الكتاب عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولا يثبت في صدرك حتى تعطيه أفضل أوقاتك لا فضول أوقاتك. فإذا عمل الإنسان هنا ارتفع به في الدنيا وارتفع به في الآخرة عند الله تعالى. لو بقيت لهجة قريش الحالية يعرف التميم يقولون إن الله لا يستحي، فهذه هي هذا أحر على هذه الطريقة يمشي الحال. لكن الإنسان يحاول دائما أن يقرأ بلهجة قريش. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أخبرا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث، طبعا أنا لو حققت صحيح مسلم لأجعلن نقاط قبل وساق الحديث إشارة إلى أن ثمة الكلام مسروق وأن هذا الكلام لمسلم، وثاق الحديث بمثله. وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، أي يعني أعاجله وأواثبه، يعني كان عمر بن الخطاب هكذا يعني متعجل للأمر، لكن الله صبره حتى انتهى. لكن لما انتهى لببه من هنا، يعني أمسك بثيابه بالقرب من اللب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده، يعني بإسناده ومتنه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. شوف هذا يعني عبيد الله تتلمذ على يدي ابن عباس وحمل عنه علما ودرس عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز صار أميرا بعدها ثم صار خليفة للمسلمين. فنرجو من الله تعالى أن الفقه الذي عند عمر واستعمله في صيانة الدولة يؤجر فيه عبيد الله. وكان عمر بن عبد العزيز لما تعرض عليه مسألة يعرضه على الفقهاء وتكون ثمة آراء متعددة يقول لو كان عبيد الله حيا لما خرجت عن رأيه، يدل على غزارة فضله. ويدل على فضل ابن عباس حينما تخرج على يديه أكابر التابعين. وهكذا ينبغي على الإنسان لما يكون هو يسعى الإنسان لإصلاح نفسه يسعى لإصلاح الآخرين حتى يجعل نسخ أخرى من نفسه متوفرة في الأرض. أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يعني اللهجات القريبة على لهجة قريش والأشياء التي فيها مبالغة ما يصح. يعني الشيخ الجزري ذكر بأنه بعض القبائل تلفظ حرف اللام حرف الحاء لام. فالشيخ من يقول قلت عن هل يوجد أحد هذا؟ يقول مر رئيس رجل نيجيري في المسجد النبوي قلت له أنت من قبل؟ قلت أقرأ سلمه فقرأ اللمد اللمد هكذا يعني أتى بالألف واللام والحاجة علىها لام أيضا. فإذا هناك لهجات قبلت وهناك أشياء لم تقبل وهؤلاء يطالب بالشيء الذي يستطيعه فوق استطاعته ربنا لا يكلفه. لكن نحن الآن نجد بفضل الله من بلدان العجم من يستمر على التعلم يبدع. ولذا احنا واجبنا أن نعلمهم القرآن غير العرب ونعلمهم اللغة العربية. احنا 300 مليون وعدنا 1.2 مليار مسلم غير عرب، فيجب علينا وجوبا أن نعلمهم لغة القرآن وحرف القرآن وأن نتعلم هذه اللغة تعلما حقيقيا. أما إذا كثر عندنا المال وصرنا نركب السيارات الفاخرة ونطير بالطائرات ونذهب بالسفرات فهنا قد استبدلنا نعمة الله استبدالا ليس في محله. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرج. المعنى لا يعني المعنى لا يتغير، يبقى فقط اختلاف اللفظ. هذا قول الزهري اجعله حجة لك. الزهري فقيه ومحدث ومفسر وإمام وأحد من دارت عليه السنة، فلا يعني تغرق بالأقوال، تأخذ بهذا. هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لم أزل فلم أزل أستزيده، معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى 7. قال تشبهها أي واقعة؟ تشبهها واقعة الصلاة لما فرضت 50 فراجع ربه حتى صارت 5 والحمد لله. وحدثنا عبد بن حميد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد والمتن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. وهكذا لا يتعجل بالحكم حتى يسمع، قل لا تقضي لأحد خصمين حتى تسمع كلام الآخر فإنك سوف تدري كيف تقضي. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي. يا سلام، يعني سقط أي وسوسة حصلت، وسوسة في نفسي فسقط في نفسي، يعني هي فسقط فسقط يروى بكذا بالضبط، فسقط في نفسي من التكذيب، يعني معناه وسوسة لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. نعم، وهو يعني هذه الخواطر تأتي إلى الإنسان، ولكن الإنسان يأتي الشيطان يلقيها في القلب، لكن المؤمن يدفعها. ولدينا نصوص عديدة تدل على هذا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونستطيع إلى كان المقابل نتخوف أنه لا يفهم كلامنا، نقول له معناه أنه اعترته حيرة ودهشة. يقول: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، ضرب في صدري حتى يعني يفيق، ففضت عرقا أي خجلا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. شوف هذا النص تجعل تحته خط عندك: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل. لأن أنت الآن لما تيجي تصبح واعظ ما يصلح أن تجي فقط تسمع المواعظ وتأتي تعب وتكرر ما يقوله الآخرون. هو ليس عيب أنه أنت تعب ما في الصواب حتى وإن كان قد قاله أحد غيرك، لكن طالب العلم من أين يكون ملكته العلمية؟ بالقراءة، ويجعل لنفسه كراريس. أنا كان عندي 20 كراسة بالعراق، عندي كل وحدة، عندي هنا كل وحدة لا أبيعها بوزنها ذهبا، كنت أسجل هذه الأشياء. فشوف هذا النص قال: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، يعني من الحياء، يعني صار ينظر بعيني قلبه إلى ربه متفكرا بالله تعالى. هذه نحوها قول ابن هذا عمر بن الخطاب، وابن عمر بن الخطاب اللي هو عبد الله لما كان يطوف بالبيت وجاءه عروة بن الزبير وقال له: هل تزوجني ابنتك فلانة؟ يقول فسكت، يقول فلم أعيد عليه الكلام. يقول فلما عدت إلى المدينة كان قد استقبلني، يعني كان واقف بالطريق والاستقبال، ولما سلم علي وهنأني بسلامة الوصول قال لي: لقد ذكرت أمرا، أما زلت عليه؟ قلت له: نعم، بل أنا الآن أشد حرصا عليه. يقول فاعتذر مني وقال لي: كنا نتراء الله بين أعيننا. فشوف كان يطوف البيت ويستهم من الحديث، يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف هذا النص وذاك النص. لما نشرح هذا الحديث نشرح مسألة المراقبة، وتكلمنا قبل قليل كل له قانتون باعتبار أن القانت القائم بالصلاة يدعو، وأن حتى القانت معنى المضيع باعتبار أن الإنسان يكون في قلبه مضيع حتى وهو ينام وهو يشرب، يقصد بجميع أعماله وجه الله حتى يكون قانت الله تعالى بعمله، فجعل قلبه قائما على طاعة الله. فهذه النصوص يحتاجها الإنسان، أولا يحتاجها بنفسه في تعبده لربه. بسم الله. الحمد لله ما أشد المطر، اللهم حل لنا حياتنا بطاعتك وآخرتنا بجنتك. إيه نعم، فهذه النصوص يحتاجها الإنسان. قل هنا: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي حياء. فهنا ضربه في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. الخواطر تأتي، وهنا شوف لما قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سأل ابن المبارك سفيان عن هذا ونحوه، قال: نعم، إذا كانت عزما نحاسب عليها، بس الخاطرة تأتي يدفعه الإنسان يؤجر عليها، وهي المجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. نعم. يقول هنا: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي حياء، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه: أن هون على أمتي فرد إلي الثانية، أن اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتها رددتكها مسألة تسألنيها تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. يعني أنت الآن فرضنا تذهب إلى بقع من بقاع الأرض، عندنا الآن نسموه القطب الجنوبي والقطب الشمالي، يعني نقلت إلينا تصويرات في أدنى الأرض، هاي أماكن اللي تبقى بها ستة أشهر لا يوجد فيها شمس، تجد فيها ما شاء الله عدد كبير من الإسلام وتجد فيها مساجد. هؤلاء لما يقرؤون القرآن يجدون صعوبة ومشقة على بعض الحروف التي ليست عندهم، فلو أنه ضيق عليه المكان الأمر شديدا. فتجد لما أنت الآن تخالط غير العرب الذين يشق عليهم لسان العرب، تجد أن يعني هذا التسليح هو الذي يصلح للناس، وأن التضييق لا يصلح للناس. وهذا أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل بهذا، ربنا جل جلاله قد أعطاه دعوات مستجابة، وهذه الدعوات المستجابة منها قد ادخر دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته، بحيث يرجع عليه جميع الناس حتى إبراهيم عليه السلام اللي هو خليل الرحمن، يعني يحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشفاعة العظمى. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشوف، هاي الآية الحديث النبوي الشريف يعني في تفسير للآية، وظنوا أنهم قد كذبوا. سيدة عائشة ماذا كانت تقرأها؟ لما قرأها عروة قالت لقد جث شعري مما قلت، قد كذبوا، يعني هكذا هي تقرأها، والصواب قراءة قد كذبوا بالتخفيف، يعني ما على الرعيد الأعلى من المؤمنين في بعض الأحيان قد تصيبهم، وربنا قال وتظنون بالله ظنونا، مجموع النصوص يدل على هذا الشيء. يعني أيضا النصوص تجعلك مع مجموع النصوص من الوحيين تجعلك تفهم المراد الحقيقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث. فقرأ قراءة، نقص قليلا نقول لو وضع نقاط قل واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. إن شاء الله ربنا يعيننا على تحقيق الكتاب وعلى شرحه شرحا مكتوبا بإذن الله تعالى. بدأنا نشتر الكتب ونؤسس مكتبة طيبة بإذن الله، ونعيد القلم بعد أن كسرناه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار اللي هي الغدير. نعم. قال فأتاه جبريل عليه السلام، شوف جبريل وندعو له عليه السلام، فجميع الخلق مفتقرون إلى أن الله يسلمهم، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسألك الله معافاته ومغفرته، أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، لأنه قد أرسل العرب والعجم والأسود والأبيض، وليس يعني كل لغة لديهم حروف وليس لديهم الحروف الأخرى، فالحروف الأخرى ستكون عليهم عسيرة. إن الآن نحفظ الصوتية باللغة التركية سهلة علينا أو صعبة؟ صعب. لماذا صعب؟ لأننا لم نعتد عليها. وهم أيضا أحرف التي مثل السلوار ليس لديهم، ماذا ينطقونه؟ ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. إذن هذا نسخ، نسخ قبل العمل، والنسخ قبل العمل موجود، فكان حرفه ثم أصبح حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، وهذا من رحمة الله تعالى. ومعناه لا يتجاوز أمتك سبعة أحرف، ولو هم يعني هذه السبعة على حسب طاقتهم، ومن استطاع أن يحسن فيجب عليه أن يحسن، فليس الأمر أمر تخير، ليس الأمر أمر تخير. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. باب ترتيل القرآن واجتناب الهد، وهو الإفراط في السرعة، الهد هو الإفراط في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة واحدة. إذا هد الإنسان القرآن هدا لم يفقه، وإذا قرأ الإنسان بترتيل وتجويد فهذا سيعين على الفهم. وربنا قد أنزل كتابه لأجل التدبر والتفهم فيه، فنهي عن هد القرآن كهد الشعر، وأمرنا بالأناة والتؤدة، وجاء الأمر بالترتيل، فالترتيل يعين على الفهم، والفهم سيعين على العمل، وهكذا هو الكتاب تدبر وعمل. هو الحجر، يعني ماذا عندنا الحجر؟ الحجر لأجل المراجعة. وذلك احنا بودنا الذي ينوي المراجعة أيضا، يعني هو مطالب بالأحكام، يعني هل أنه يترك الأحكام المراجع؟ لا، حتى مثلا لا بأس، الحجر لأجل المراجعة لا بأس به. يعني حتى الدكتور غانم قدور الحمد العالم العراقي له كتاب اسمه الميسر في التجويد، فلما تحدث عن يعني مراتب القراءة وذكر الحجر قال هي لأجل الحفاظ. لذلك ما عندنا أعلى من الحجر، لو فرضنا يسرع سرعة بحيث تذهب حروف لا يصح هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، أي إلى عبد الله بن مسعود، باعتبار أن عبد الله بن مسعود كان في العراق، هو صاحب فضل على أهل العراق أجمعين إلى يومنا هذا. فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، يعني أرادها أن يجلس يتعلم الأمر من بداية إلى نهاية لا أنه يسأل عن شيء محدد. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، يعني أنكر عليه أنه يقرأ المفصل اللي هو من سورة قاف ومن سورة الحجرات إلى سورة الناس بركعة واحدة، فهذا لا يقرأه الإنسان، يعني قرابة خمسة أجزاء لا يقرأها الإنسان إلا إذا كان سريعا. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا الكلام قد أخذه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أولئك الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي، فوصفه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نستفيد من هذا أنه ينبغي على حينما يقرأ يتدبر ما يقرأ. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إذن هو القراءة لأجل الفهم والفهم لأجل العمل حتى يتدبر الإنسان فيعمل، فهنا أنكر عليه هذه السرعة. يعني معناه لما قال هذا أن إن أقواما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، من حيث الأعمال، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، بعض السور كان يقرن بينهن، يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية، لأن بينهما رابط، وهو الرابط في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى، وفي الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، بل كان يكثر من هذين السورتين ليعلم المؤمن أن وظيفته الرئيسة في هذه الدنيا الذكر والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. وذات هذه السورة مع ست سور أخريات، لما ترجع ست سور أخرى أيضا فيها هذا الجانب، وهو الدعوة إلى الله تعالى، فهي وظيفة المؤمن الرئيسة. لذا لما بايعه جرير بن عبد الله بجل قال: والنصح لكل مسلم. قال: ثم قام عبد الله فدخل على القمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها يرحمكم الله. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله، هاي بجيلة هي قبيلة جرير بن عبد الله البجري، كانوا في اليمن وجاءوا مسلمين في زمن عمر الخطاب، أرسلهم إلى العراق وأعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم لقوتهم ولعظيم نفعهم، ولذلك يعني أرسله، يعني أرسل إلى القليس، تعرفون القليس؟ القليس هي مكان الكنيسة التي بناها أبرهة وأراد الناس أن تحج إليها فهدمها وحرقها، فجعلت كالجمل الأجوف أو الجمل الأجرب يعني، وأراح قلب النبي بهذا وأرسلهم مع 150 فارس. شوف بقيت هذه وقيت لما تركت، بعض الناس مثل الأخليك لا يذهب إليها ويدعون أن فيها جد وأن كذا وكذا. في زمن أبو العباس سفاح، متى خلافة أبي العباس سفاح؟ 132 للهجرة إلى 136، 4 سنوات، وكان محل إقامته في العراق في الأنبار في الصقلاوية، وهو الذي بنى المنطقة وسماها الهاشمية وجعلها في أطراف آخر أطراف الشام، وإذا نحن نرى أن تلك المنطقة إلى سوريا من الشام، فذكرت له في زمانه، فأرسل 150 فارس أيضا وأرسل معهم 40 فقيه، ذهبوا بحيث يعني غيروا آثارها، صارت الناس لا تعرفها بحمد الله تعالى حتى لا تدخل فتنة على المسلمين. ثم انحرف الناس في هذا الزمان وصاروا يبنون معابد يضعون فيها أصنامهم، فالسعيد في هذه الدنيا من قام بأمر الله وبحق الله، ويجب على الناس جميعا، لا نقول على أهل العلم، لأن مسؤولية الدين مسؤولية الجميع، أن ينكر المنكر، وكل على حسب قدره وسعته. نعم. يقرون بينهن، يعني يأتي بسورتين كل واحد يبركها صلاة واحد كل واحد يبركها. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له سلف عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة، فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة في 10 ركعات من المفصل في تاريخ عبد الله، يعني سيلف عبد الله ما يتعلق بنسخته من المصحف. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بلحم حديثهما، وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب، اللهم لا تتركنا أبدا يا أرحم الراحمين، عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود اليوم بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية، أي مجموعة من الوقت، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفل، السلام. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. شوف هذا نص عندك من النصوص على سنية الجلوس للذكر حتى تطلع الشمس، فقال يا جارية انظري هل ضلعت الشمس، هل ضلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل ضلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. ما معنى أقالنا يومنا هذا؟ نعم، معنى أن الله قد أحيانا إلى هذا اليوم، باعتبار أن كل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله، قل أرأيت من أهلكني الله من معي أو رحمنا، فكل لحظة نعيش فهي من رحمة الله، فعلينا أن نستدر بها رحمة الله، فهو أراد أن ينبههم. نعم. قال ما فيه وأحسبه، قال ولم يهلكنا بذنوبنا، وفيه ملمح على أن الذنوب مهلكة. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، أنكر عليه هذا، إنا لقد سمعنا القرآن، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بزيرة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة، يعني أحيانا يقرأ سورتين في ركعة واحدة، ولما بين له هذه نفصل من إشارة إلى أن هذا الذي قرأ المفصل في ركعة واحدة بأن صنيعه وعمله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله: هدا كهد الشعر. فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءات. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أدالا أم ذالا، يعني مدكر أم مدكر؟ قال: بل دالا، سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا، وأصله مدكر، أصله مدكر، فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أضغمت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال المهملة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر، حتى نعلم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلت لنا كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن مكتوبا حينما كتب بين يديه بلغه الأمة، وبلغه أيضا صوتيا كما أنه قد سمعه من جبريل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، يعني والليل إذا يغشى وأن هذا تجلى والذكر والأنثى، هذا متواتر إلى ابن مسعود، متواتر إلى ابن مسعود، ولا نقول قراءة شابة لكنها كانت في العرضة الأولى. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. هكذا كان الصحابة، يعني ما سمعوه من فسلم ينقلوه كما سمعوا، لكنهم لم يسمعوا ما جاء في العرض الأخيرة. وما جاء في العرض الأخيرة في هذه الآية له مقصد عظيم من مقاصد الشرع. فربنا يقول والليل إذا يغشى، ربنا يقسم بالليل حينما يغشى الناس ويغشى الأرض ويغطي هذا الوقع الكبير نصف الأرض يكون عندهم ليل، والنهار إذا تجلى، هذا النهار الآن قد تجلى وارتفعت الشمس وجاء الضياء، والذكر والأنثى هكذا نزل، أقسم ربنا بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالذكر والأنثى لأنهما آيتان يدلان على عظمة الخالق. ما هو جواب القسم؟ إن سعيكم لشتى، الناس مختلفون، نحن هنا بحمد الله جالسون نتذاكر العلم، وتجد أشخاص الآن في غير حال. ثم نزل قوله تعالى آخر شيء: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى، ففيه إذن قسم بعظمة الخلق كما أقسم من قبل بالذكر والأنثى لأنهما يدلان على عظمة الخالق. نبه ربنا على عظم الخلق. لماذا العرض الأول والعرض الثاني؟ لأجل أن نتنبه أن الليل لم يخلق لأجل الليل، وأن النهار لم يخلق لأجل النهار، وأن الشمس لم تخلق لذاتها ولا القمر لذاتها، وإنما خلق الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماء لأجل أن يعبد الناس ربهم ويعرفوا ربهم. شفنا هناك عرضين للقرآن، عرض نعم. هو كان كل عام عارضه القرآن. نعم. نقول عرض الأولى والعرض الأخيرة. لأنه ما عندنا آية قرآنية جاءت فيها ثلاث عرضات، فنقول عرض الأولى والعرض الأخيرة. وكان في كل عام عارضه القرآن، وفي آخر عام قبض فيه عارضه القرآن مرتين، فعلم أنه أجله. وفيها أن الإنسان دائما يستعد للعمل الصالح. فهنا هذا النسخ بالعرض الأخير تنبيه للإنسان كلما مر عليه الليل والنهار والشمس والقمر أن هذا الكون ما وجد إلا لأجل العمل الصالح، فخزن الأعمال الصالحة وادخرها لنفسك عند ربك. لو قرأت قليلا حتى أشرب هذا الشراب، عسى الله أن يجعل به الشفاء ويرحم الله من قال آمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها إلى حلقة فجلس فيها. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. طب هذا التحوش المقصود به يعني النصرة الموجودة فيما بينهم. نسأل الله أن يدفع عنا النصرة. هذه اللغة التركية نصرة أثمك اللي هو فعل الكراهية، نصرة أثمك. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. طبعا ضحك فرحا على هذا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. باب الأوقات التي نهي عنها التي نهي عن الصلاة فيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي خمسة أوقات، وقتان موسعان وثلاثة أوقات مضيقة. ومر معنا في الأحاديث الصحيحة حب المداومة على العمل، وأن الإنسان إذا أكثر من عمل ثم تركه فهذا يدل على شيء ليس بحسن. فنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وهو وقت يعني طويل نوعا ما، وعن بعد العصر حتى تغرب الشمس وهو أطول، فهذان وقتان موسعان. إذا صلينا الصبح فلن نصلي نوافل حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يباح لنا أن نتطوع من صلاة الضحى ونحوها. وكذلك بعد صلاة العصر إذا صلينا صلاة العصر لا نتطوع بعدها حتى تغرب الشمس، ويحق لنا في هذين الوقتين الموسعين أن نصلي صلاة لها سبب، مثل سنة صلاة الوضوء أو سنة القدوم من السفر أو تحية المسجد. لدينا أوقات أخرى وهي أوقات مضيقة، ثلاثة أوقات ومدتها ليست طويلة. هذه الأوقات حينما ترتفع الشمس، هذا المشرق مناطق الشمس من هنا، فأول ما يبدو حاجب الشمس لا نصلي أي صلاة، وحتى ترفع على الأرض لا نصلي، حتى ترتفع قيد رمح يحط لا نصلي. من هنا إلى أن ترتفع قيد رمح قرابة من 12 دقيقة إلى 20 دقيقة أو أقل بقليل، أو 17 دقيقة. هذه الشمس بقدرة لا تسير إلى صارت في وسط السماء هنا بالوسط فيت، فلا نصلي أي صلاة، والآن نستطيع أن نعرف متى بالضبط أن تصبح في وسط السماء. لما نأتي على هذا الوقت، وقت يعني وقت الشروق مع وقت الغروب، ونجمع هذين الوقتين ونقسمها بالنص ونجعله بعد الشروق، نعرف الشمس حينما تصبح هنا في وسط السماء تماما. إذا زالت الشمس قليلا دخل وقت الظهر، فإذا هذا الوقت طبعا قرابة 3 دقائق أو 3.5 دقائق أو 4 دقائق إلى ربع، وقت قليل، هذه الأوقات لا نصلي فيه. حينما تأتي إلى الغروب تصبح الشمس هكذا على الأرض لا نصلي، إلى أن يظهر منها شيء لا نصلي، إذا نزلت هنا وغابت يحق لنا دخل وقت المغرب. فإذا هي 5 أوقات، وقتان موسعان و3 مضيقة، والثلاثة المضيقة يعني وقتان من الثلاثة داخلان ضمن الوقت المطول. فالأوقات المضيقة لا نصلي فيها أي صلاة حتى وإن كان لها سبب، أما الأوقات الموسعة فنصلي الصلاة التي لها سبب. ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا الاستجمام، وأن لا يمل الإنسان من طاعة الله، لأن النفس تمل. ولما نقول النفس تمل ليس معنى أن الإنسان يحق له أن يعصي الله. جاء في الحديث الصحيح يا حنظل ساعة وساعة، ليس معنى ساعة عبادة وساعة معصية، لا، معنى ساعة عبادة وساعة ترتاح، تأخذ نفسك بالاستجمام حتى لا تمل من عبادة الله تعالى. الناس والعياذ بالله قد غيروا هذا، نسأل الله السلام. نعم. وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم، قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا في الوقت المطول إذن، ويحق لنا أن نصلي صلاة لها سبب. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. أحسنت. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا بدأ الوقت المضيق اللي لما تطلع الشمس يبدو حاجب الشمس ثم كذا حتى ترتفع قدره، وكذلك إذا جاء صارت الشمس على الأرض صار حاجبه على الأرض حتى تغيب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. طبعا الشيطان وظيفته أنه يغوي الناس، فبعض من غوي عبد الشمس الشيطان يفرح ويقف فيما بينه وبين الشمس حتى يكون سجودهم له متبخترا فرحا بإغواء من أغواهم. وهكذا هذا شأن الشيطان، يفرح بالمعصية ويحزن على الطاعة لأنه هالك أهلكه الله تعالى. فنسأل الله أن لا يهلكنا بذنوبنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. إذن هذا أيضا حديث ذكر وقتين الأوقات الثلاثة المضيقة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي، اسم جميل، اللهم ارزقنا الخير يا أرحم الراحمين. فإنها تطلع بين قرني الشيطان. أي حديث السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، يعني أجر العمل وأجر أنه قد حافظ عليها وقد ضيعها الآخر. هذا فيه ملمح على أن الناس كلما غرقوا بالمحرمات وتمسكت أنت بالطاعة فإن أجرك يزداد. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة. الآن هذا فرضنا تذهب إلى كتب الرجال في تهذيب الكمال والفروع احتجز هذا النص حتى تعلم الجهد الذي بذله أهل العلم في جمع أقوال أهل العلم في الرواة. لا، خير بن نعيم الحضرمي. والله قد يكون. عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله، أي بمثل الحديث السابق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي، هذا موسى بن علي بن رباح مر معنا في كتاب التدريب، عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، مر عندنا أيضا في جامع الترمذي، يقول هذا الحديث يجمع الأوقات الثلاثة المضيقة، وفيه بيان ما قلنا على أنه لا يصح في هذه الأوقات لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب، لا يصح في هذه الأوقات إلا فرض يومها. ولما نقول هذه الأوقات نقصد الوقتين، الوقت الأول والوقت الأخير، ليس الوقت الوسط، لأن الوقت الوسط ليس محل صلاة. يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. طبعا يروى نقبر ويروى نقبر، وهذا أو أن نقبر فيهن موتانا ليس المقصود الدفن، بل المقصود به صلاة الجنازة، المقصود به صلاة الجنازة، يعني حتى الصلاة التي لها سبب لا نصلي صلاة في هذا الوقت. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أول ما تطلع الشمس، فلا نصلي حتى ترتفع قيد رمح، قيد مقصود مقدار، ولا نقول قيد لأن القيد ما تقيد به الأيدي، والقيد أي مقدار. وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة حينما تصبح الشمس هكذا في وسط السماء، وهذا قلنا نعرفه لما نأتي بالشروق والغروب، ونجمع الساعات والدقائق ثم نقسمه بالنصف ثم نضيفه إلى بداية الشروق، يعطيك الوقت بالضبط متى تكون الشمس في وسط السماء. وحين تضيف الشمس للغروب حين تغرب، تضيف لما تصبح هكذا الشمس، لا نصلي وهكذا لا نصلي هكذا حتى تغيب تماما. فهذه الأوقات الثلاث لا نصلي فيها أي صلاة، لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب. لكن فرض اليوم أقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، فرض اليوم تصلى، فرض الصبح أيضا تصلى. هو يعني هي الأوقات الاثنين لأجل استجمام المطولة حتى الإنسان لا يمل من العبادة، ونصلي فيها صلاة لها السبب. هذه نعم قال تطلع بين قرني الشيطان، الشيطان قد يعني أغوى الكثير فصار يعبدون الشمس، وهي قصة يعني مملكة السبع معروفة، والآن بعض الناس يريدون أن يعيدون مملكة السبع إلى ما كانت عليه، نسأل الله العافية. فكانوا يعبدون الشمس، فالشيطان يقف هنا فرحا، لأن الشيطان كما أنه يحزن لما تعبد الله ويبكي إذا سجدت لله، يفرح لما الإنسان يعصي ربه، فنهينا عن ذلك مبالغة في مخالفة أصحاب الجحيم، وأيضا يعني إرغاما للشيطان. فهذا هو السبب، حتى الإنسان يجعل في نفسه يعني مخالفة طرائق الشيطان، يعني يكون أمر يمر معلوم في جميع حياته مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام على الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ما هو مخالفة أصحاب الجحيم. الآن وصلنا هذا الحديث، وأكملنا الحديث إحنا حين صيف الغروب، باب إسلام عمرو بن عبسة. حدثنا أحمد بن جعفر المعقري، هذا من أهل اليمن، نعم. اللهم الطف بأهل اليمن في هذه الساعة، اللهم أصلح حالهم ونساءهم وأطفالهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى ابن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثرة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أي يعني قومه قد تجرأوا عليه، ولذلك في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ليس معنى أن أنت حال فيه، اللي رجح الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميدان أنك مستحل وتجرأ عليك أهل هذا البلد، والسياق يدل على هذا. بعدين والد وما ولد، ما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما أكثر ما يكابد الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء. إن قال والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم يا سيدي، لا أدري أين وصلنا، أين جراء أي عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. وهذا الإنسان يتلطف لما يمر على الآخرين في أي شيء، يتلطف الإنسان، وإذا وصل القرآن وليتلطف، وهذه فيها مقاصد يعني. وصلت سورة الكهف الآية التي فيها التحذير من الشيطان، باعتبار أن الإنسان عليه أن يخالف طرق الشيطان. فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. شوف ما أنت يعني سأل عن صفته وليس عن شخصه. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن منعك على هذا؟ مثل طريقة هرقل، شوف يتبعه من. فقال حر وعبد، يعني ناس أجناس فيهم عبيد وهم ضعفاء فيهم أحرار، مثل أبي بكر الصديق وعثمان وسعد بن أبي وقاص. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهنا لما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني ألا تستطيع، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت لي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت له ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. شوف الإنسان يتعلم أمور الدين، ومن أعظم ما ينبغي على المرء أن يتعلمه فقه الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، إعلاف الصلاة، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، فالشيطان قد أغوى أناس والشيطان يقف حين ذاك حتى يكون سجوده للشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، والإنسان مطالب بمخالفة طرائق الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظهر الظل بالرمح، يعني حتى يتوقف الظل ثم يزيد، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، جهنم موجودة وهي تسجر ويزداد حرها ولهيبها. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، يعني وقت مطول ثم الوقت الموسع له أشد، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده. يلا يا عبد حمد الله أين؟ يورك الفاتحة. أحسنت، وأثنى عليه ومجده. إذا فعل هذا استحق أن يخاطب بكاف الحضور فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وارجعوا إلى كتاب فتح الباري بن رجب الحنبلي، فقد تكلم بكلام جميل جدا بالذي هو له أهل. وفرغ قلبه لله، يجعل الإنسان قلبه لله ويقبل على الله. فأنت لا تنشغل بشيء من حطام الدنيا، وربنا عنده خزائن الدنيا والآخرة، وله ميراث السماوات والأرض، وبيده كل شيء، وإليه منتهى كل شيء. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. لماذا قلنا يوم؟ لأنه يوم إذا أضيف إلى جملة مبنية يبنى، مثل من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. إذن لدينا نصوص كثيرة من الصحابة والتابعين في تحذير المتحدث أن يخطئ، فكانوا أصحاب ربط وأصحاب دراسة، مثل لما عمر بن عبد العزيز قال لعروة: انظر ما تقول. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي، الله، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله. الإنسان كلما كبر كلما قرب الموت، كل يوم يأتي من أعمارنا يقربنا إلى الموت، يقربنا إلى الساعة، يقربنا إلى لقاء الله. فهنا بينه أنه ضابط للخبر، غاية الضبط. لقد كبر السن، الإنسان لما كبر سنه لماذا يقال لهم السن؟ بدأت أسنانه تتساقط. ورق عظمي، يعني الإنسان تحمله يضعف ليس كالسابق. واقترب أجله، كلما تمدد الإنسان في العمر، ربنا قال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول قتال قد نعد لهم الأنفاس، فالإنسان له معدل، هل جد دق بالقلب، هل جد له تنفس، هل جد شهيق، هل جد كذا، هل جد الكليتين تأخذ وتعطي، سبحان الله. أي. واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله. يعني هو الإنسان بالأصل منهي عن الكذب، فكيف وهو بهذه الحال؟ لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة، أحيانا يغير السياق حتى يعقل الناس. وهنا لما أهل الحديث أخذوا لفظة حدثنا لكثرة التحديث، وربنا قال: هل أتاك حديث الغاشية، ما قال هل أتاك خبر الغاشية، لأن أمر الغاشية ذكر بالقرآن أكثر من 500 مرة. فهو في كل صلاة نفس الحديث الغاشية في قوله تعالى: مالك يوم الدين، بل هي نفس السورة نفسها تتكرر: صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، صلاة الجمعة، صلاة العيدين. العراقيون يقرؤون سورة الغاشية ماهوري، تعرف تقرأ ماهوري مقام بالعيد؟ جيد. ولكني سمعته أكثر من ذلك. باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. سيد عائشة لها استدراكات على الصحابة، وبعضهم جمعها في كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. إذن أم المؤمنين عائشة كانت يعني من أوائل النقاد في علم الحديث. وهنا قولها وهم عمر تعني عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا. نعم، وإنما نهى عن التحري. نعم. فهكذا قالت رضي الله عنها، وهو اجتهاد منها، وكل قد أخبر بما علم. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. طبعا حافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أن صلاة ركعتين بعد العصر من خصائصه لما جاء في سنن أبي داود من حديث أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر وكان يصلي ركعتين، فدل على أنها لا من خصائصه. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن تريد مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرم أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. يعني هذا إرسال السلام أمانة يجب إيصالها، فلما شخص تسلم لنا على أبوك تسلم لنا على كذا يجب أن توصل السلام. اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال شريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة. وهكذا الإنسان لما يسأل عن مسألة ويعرف أحد أعلم منه في المسألة عليه أن يحيل إليه. فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة، طبعا هذا الكلام فيه اختصار، قال فذهبت إلى أم سلمة فسألتها فقالت مثل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أن الكلام في اختصار، فذهب إليه فأخبره فطلب منه الآية فأراه الآية الكبرى. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية، هذا فيه جواز تكليم المصلي في الحاجة التي لا بد منها. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومه فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أن هذه الصلاة هي قضاء للسنة البعدية للظهر. والقاعدة عندنا وعند غيرنا أن النوافل تقضى وتقضى في أوقات النهي، في أوقات النهي الموسع وليس في أوقات النهي المضيع. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السيدتين. طبعا يقال للركعتين سيدتين لأن السيدة السجود في الصلاة أجره عظيم والركوع أجره عظيم فيطلق على الصلاة بالسجدة، فالمقصود بالسجدتين أي الصلاة الركعتين. عن السيدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. ما شاء الله، هكذا لما صلى وكذا داوم عليها، فكانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب، يعني هذا فيه ملمح، أنت الآن لما تعود نفسك على شيء لا تترك، سر هكذا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، حتى قط لنفس الماضي ظرف الماضي وأبدا للمستقبل. أنت الآن جئت إلينا وتكلمنا معك بكلام شديد، تقول لن أذهب إلى درس ماهر أبدا، لا تقول لن أذهب إلى درس ماهر قط. لو فرضنا للماضي سألك السائل أنت لم تأتي، هل ذهبت إلى درس ماهر؟ تقول لم أذهب إليه قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا، وحدثنا علي بن حجر واللفظ له، قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط سرا ولا علانيا، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وما واظب عليه فسن واظب عليه من السنة القبلية للفجر، أما البعدية للعصر فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر الأدرس عالمين.